في قديم الزمان كانت هناك فتاة صغيرة، وكانت ترتدي رداء أحمر اللون على الدوام. لهذا السبب كان الجميع يناديها باسم الفتاة ذات الرداء الأحمر. حبيبتي. نعم يا أمي. تعرفين أن جدتك مريضة، هل تأخذين لها هذه السلة؟ فيها كعك وأعشاب طبية جمعتها من الغابة. بالطبع سأخذها يا أمي. وكالمعتاد كانت تلبس رداءها الأحمر، وأحكمت وضع القبعة على رأسها وانطلقت ذاهبة. أسلكي طريق غابة الأرانب المعتاد عزيزتي. كانت هذه نصيحة والدتها. أما ذات الرداء الأحمر فقد تابعت طريقها وهي تغني بسعادة بالغة. لماذا يسمونها غابة الأرانب؟ مع أني لم أرى أرنباً واحداً. وبعد قليل وصلت ذات الرداء الأحمر إلى طريق تزين الأزهار الجميلة كلا جانبيه، ألوان رائعة وأزهار من كافة الأشكال. سأقطف الأزهار لجدتي، ستفرح كثيراً. بدأت بقطف الأزهار وأخذت تغوص في عمق الغابة، ولكنها للأسف لم تلاحظ الأمر مطلقاً. وفجأة سمعت أصواتاً غريبة قادمة من خلف الأشجار، ورأت ذئباً متوحشاً قفز أمامها فجأة. ارتعبت الفتاة الصغيرة وخافت كثيراً لدى رؤيتها للذئب، وسقطت السلة من يدها على الأرض. هجم الذئب على السلة وبدأ بجمع الكعك الذي ينتثر على الأرض، وأعاد لها السلة بكل هدوء. هذا التصرف اللطيف من قبل ذئب متوحش جعلها تستغرب بشدة. شكراً لك. إلى أين أنت ذاهبة أيتها الصغيرة؟ إلى بيت جدتي الأصفر في نهاية الغابة، إنها مريضة الآن. سأخذ لها بعض الكعك وبعض الأعشاب الطبية. حقاً؟ يمكنك منادتي بذات الرداء الأحمر، الجميع ينادونني بهذا الاسم. سأذهب لأخبر جدتك بأنك آتية لزيارتها، وأنت خذي وقتك بقطف الأزهار لها. وفي تلك اللحظة سمع صوت بندقية صياد بالقرب منهما، فهرب الذئب من هناك على الفور. تلفتت ذات الرداء الأحمر لتعرف أين هي، وأدركت بأنها أضاعت طريقها وبدأت في البكاء. سمع الصياد صوت بكاء الفتاة ذات الرداء الأحمر واتجه نحوها. ماذا تفعلين هنا وحدك أيتها الصغيرة؟ هذا الطريق خطير جدا، هناك ذئب متوحش يجول في الأرجاء وأنا أحاول الإمساك به. شعرت الفتاة ذات الرداء الأحمر بالندم لأنها لم تستمع لنصيحة أمها، وحادت عن طريق غابة الأرانب، ولهذا السبب لم تخبر الصياد أنها رأت الذئب. أنا ذاهبة لمنزل جدتي التي تسكن في نهاية الغابة لأخذ لها الكعك، لكن أضعت الطريق. حسناً يا صغيرة، سأرافقك إلى منزل جدتك. وهكذا ذهبا معاً. في هذه الأثناء اتبع الذئب طريقاً مختصراً لكي يصل بسرعة إلى منزل الجدة، وطرق الباب وسمع صوت الجدة وهي تسأل: من هناك؟ غير الذئب نبرة صوته: افتحي يا جدتي، أنا ذات الرداء الأحمر، جلبت لك الكعكة وبعض الأعشاب الطبية التي جمعتها أمي. الباب مفتوح يا طفلتي الجميلة، يمكنك الدخول. ابتسم الذئب بمكر وفتح الباب بسرعة، ثم دخل إلى المنزل. وبعد قليل وصلت الفتاة ذات الرداء الأحمر ومعها الصياد إلى منزل الجدة. هيا أيتها الصغيرة، عليك أن تدخلي إلى منزل جدتك بسرعة. ومن ثم عاد الصياد إلى الغابة مجدداً. أما الفتاة ذات الرداء الأحمر فقد طرقت الباب وسمعت صوت جدتها يأتي من الداخل. من هناك؟ أنا ذات الرداء الأحمر يا جدتي. الباب مفتوح يا طفلتي الجميلة، يمكنك الدخول. ترددت الفتاة قليلاً وتمهلت للحظات قبل أن تدخل، فالصوت الذي سمعته لا يشبه صوت جدتها كثيراً، لكنها ظنت أن صوت جدتها تغير بسبب المرض. أظن أن صوت جدتي قد تغير لأنها مريضة. وهكذا فتحت الفتاة الباب ثم دخلت إلى البيت. كان الذئب قد ارتدى ثياب جدتها ولبس نظاراتها ووشاحها وتمدد في سريرها، وقد أغلق الذئب الستائر لكي تصبح الغرفة مظلمة وتصعب الرؤية بشكل واضح بحيث لا تلاحظ الفتاة الفرق. أشكرك عزيزتي لأنك قطعت كل هذه المسافة الطويلة وجئت لزيارتي. اقتربي مني لكي أضمك قليلاً. اقتربي يا طفلتي، هيا اقتربي أكثر. وضعت الفتاة ذات الرداء الأحمر السلة جانبا، لكنها لم تقترب من السرير كثيرا لأنها لاحظت أن جدتها قد تغيرت عن ذي قبل. لما ذراعاك طويلتان جدا يا جدتي؟ لكي أستطيع أن أعانقك يا طفلتي. وأذناك لما هما كبيرتان أيضا؟ لكي أستطيع أن أسمع صوتك جيدا. حتى عيناك كبيرتان جدا، لما؟ لكي أستطيع أن أراك بصورة أفضل. ولما أسنانك حادة جدا يا جدتي؟ لكي أستطيع أن أكلك بصورة أسرع. ونهض الذئب من السرير وهجم على الفتاة ذات الرداء الأحمر. وأدركت الفتاة ذات الرداء الأحمر أن الذئب الذي صادفته في الغابة هو من كان ممدداً في السرير وليس جدتها. النجدة، ساعدوني! وهنا سمع الصياد صوت الفتاة. النجدة، ساعدوني! واتجه نحو منزل الجدة ودخل بسرعة لأن الباب كان مفتوحاً، واستطاع الإمساك بالذئب على الفور. وأخيراً أمسكت بك أيها الذئب الشرير، ولن تنجو هذه المرة. بعد ذلك شق الصياد بطن الذئب وأخرج الجدة وأنقذها. شكراً أيها الصياد لأنك أنقذتنا من الذئب. لا شكر على واجب، ولكن من الآن فصاعداً اتبعي نصيحة والدتك ولا تهمليها أبداً. ثم أكلت الجدة الكعك الذي أحضرته لها حفيدتها، ثم بدأت بشرب نقيع الأعشاب الطبية وتعافت على الفور. وقد وعدت الفتاة ذات الرداء الأحمر جدتها بأنها لن تسمح لأحد بأن يخدعها مرة أخرى أياً كان. وهكذا عادت إلى المنزل، وأثناء الطريق كانت تغني بكل فرح وسرور، والتقت بالذئب مرة أخرى وقد عاقبه الصياد بتنظيف غابة الأرانب. وعندما رأى الفتاة ذات الرداء الأحمر أمامه احمر خجلاً من فعلته. وعادت غابة الأرانب كما كانت من قبل، غابة جميلة وآمنة تتقافز الأرانب في أرجائها بكل فرح.